أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. أين فعل الشرط؟ تقرأ. جواب الشرط أقرأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، آدم بصري، يا آدم مصري، أي كتاب تقرأ أقرأ مصري، لازم تجمل عليه، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب، والزينون قائمين، ولا قائمين؟ ليش؟ يذهب الواو خبر. طيب، الزينون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مترفع الواو نيابه عن الظن بانه جمع مذكر سالم. وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مترفع الواو نيابه عن الظن بانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنويه بالاسم المفرد بزياده. يعني لا بد ان يكون هناك زياده على المفرد لتحقق التنويه. فمثلا اذا قلت زيد زد وألف نون وألف نون تقول زيدان، الزياده لا بد منها احترازا مما دل على اثنين بدون زياده. مثل اثنين، اثنين هذه ما فيها زياده لانه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم. نعم، ولهذا نقول ان اثنان، ان اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين. ايها الاخوه، هدفنا هو ارضاؤكم ونرجو منكم ابداء اي ملاحظه او اي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في غنيسه، هاتف رقم 364